خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. يعلم يا رعاك الله أن حسن الخاتمة من توفيق الله عز وجل للعبد، وهي ثمرة لجهاد الظاهر والباطن في طاعة الله عز وجل، وسوء الخاتمة من خذلان الله للعبد، وهي ثمرة التفريط في طاعة الله وترك إخضاع القلوب والجوارح له سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فاحذر يا رعاك الله وأنت تختم شهرك بأن تغتر بعملك وتركن إلى نفسك فينقلب الحال، احذر وأنت تختم شهرك أن تعود مرة أخرى لما كنت عليه قبل رمضان من تقصير وتفريط وتركن إلى عملك في هذا الشهر، وأكثر من الدعاء بالثبات، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. قال الإمام الترمذي: الحور بعد الكور بالرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. وقال بعض أهل العلم: أي النقصان بعد الزيادة، وفساد الأمور بعد صلاحها. وتذكر يا رعاك الله أن الله عز وجل ينظر للقلوب والخفايا ويؤاخذ العبد على ذلك، والله من وراء القصد. والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.